هو له إخوة؟ دي من أم. أحسنت، اللفظ في الآية عام، فإن كان له إخوة سواء من أم سواء من أب سواء أشقاء لابد أن يحجبوها حجب نقصان تنزل من الثلث إلى الثلث، خلافا خلافا لشيخ الإسلام زمان. أحسنت، بس هنا نقول بالإجماع لما لأنهم لهم ميراث، لا لأن لهم ميراث. هي الكلام كله في إيش؟ إذا حجبوا، إذا كان في إخوة لكن محجوبين مش هارس، هل هم محجوبين لهم القوة أن يحجبوا الأم ولا لا؟ هذا النزاع تستحضروه الآن ولا ما استحضرتموه؟ طيب، يبقى إذن الأم لها السدس، ماشي، أخ الأم وأخت الأم، لا كده المجلس اختلف، فرجل قال السدس ورجل قال السدس. ها، هذه سقطة لا تسقط من مثلك، ولن أسكت حتى تتدبرها فتأتي بها صحيحة. سقطة لا يمكن أن تقع من مثلك. الأخت الأم ليس لها النصف بحال من الأحوال قط. أنت أشكل عليك من الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق مع الأخت الأم قط. تذكر، ها، الذكر يأخذ السدس وإيش، والأنثى تأخذ السدس. طيب، والباقي أين الباقي؟ يبقى الذكر السدس والأنثى السدس، الباقي لمن بقى؟ ها، تذكرت كده، أنت سقطت حقا بقى. شوف بقى الناس من أهل توصلوا يتصرفوا معاك، هيعملوا عليك محاكمة الآن، ما ينفعش يا باشمهندس كده خالص. أما انتبهت لما قلنا هنا؟ نقول لهم الثلث ليس السدس، لهم الثلث وهم شركاء فيه بالسوية، فهمتم؟ لما؟ لأن هم إخوة. طب هنا بقى جاء هلك عن أم وأخ لأم وأخت وأخ شقيق، ورثوا بقى هنا. هذه أم المعارك الآن. نعم، المسألة هلك عن أم وأخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق. أحسن، يبقى نفس التوريث، الأم لها السدس والأخت والأخ الأم لهم الثلث، شركاء في الثلث، التقسيم بالسوية، والباقي للشقيق تعصيبا. خالفوا. طيب، ها، أنتم ضربتم في بعض الآن. أنا قلت هذه المسألة صعبة عليكم، فلذلك ما أريد أن أنا أعطيها حتى تأخذوا مسألة الجهة والقرابة والقوة. نعم، طيب، هو الرجل خالفكم في ذلك وقال للأخ الشقيق لا يحجب. اسمعوا، خطأ أن أختبركم في هذه المسألة، لأن أنتم ما درستم الآن الحج، فأنا أسهل عليكم وأشطب هذه المسألة وخليها على الأولى حتى تتعلموا أي جهة وأي قوة، لأن ده هيرث بإيش؟ بالحواشي، وهذا هيرث بالحواشي. هناك الحج هذا الذي يتضح فيه المسألة، فحتى لا أشكل عليكم اجعلوها بدون الأخ الشقيق. هلك عن خمسة أخوة الأم وأم، ورثوا خمسة إخوة الأم وأم بيمين الشقيق. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول لا تأخذ بها ولا تعطي بها على الشمال، وافقوكم في الحج، والكلام هذا هو الراجح الصحيح. صدر الأم تأخذ السدس لما؟ أحسنتم، والإخوة الأم شركاء في الثلث، أحسنتم، بالسوية. طبعا الباقي اتركوا بقى، مسألة الرد لسه هنأخذها إن شاء الله. اللي بعدها هلك عن بنت ابن وثلاثة إخوة الأم وأم، جيدة جدا المسألة دي. هلك عن بنت ابن وثلاثة إخوة الأم وأم، أين الأيادي؟ أين الأيادي البيضاء التي ترتفع؟ أنا مش مصدق الأمر هذا. هو هيجيبها لأنه أصلا أيضا حريص. هل الأم بتشترك مع البنت؟ مش لكل واحد أو فرد خاص به، صح ولا لا؟ طيب كيف أصلا تقول الأم والبنت يشتركان؟ الأم لها السدس، ماشي، أترك هذا، هي فرضها السدس أو الثلث، لكن ما تقول تشترك مع البنت، كيف تشترك مع البنت؟ أنا عارف أنك فاهم، فيا الإخوة تتدبر قبل أن تجيب حتى لا تأتي بطمات، مع أن أنا عارف أنكم على حرص عجيب في الطلب، بس الإخوة تتدبر. نعم أستاذ، ثلاثة إخوة الأم شركاء في إيش؟ في السدس ولا الثلث؟ الثلث. ها، الكل عارضة يا ربي. شوف مش ممكن، انت كده خليت المجلس كله رفع الأسنة والرماح علينا جميعا. هنا احنا قلنا حتى نورث الإخوة الأم ننظر إلى إيش؟ شرطين اثنين، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الأصل الذكر الوارث. هنا وجد الفرع الوارث، بنت ابن، مش بنت ابن هي البنت، تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها ولا لا؟ فإذا هي فرع وارث، فإذا ماشي ورثه. أيمن، بنت الابن لها النصف صح، والأم السدس. ما رأيكم؟ إيه رأيكم في التوريث ده؟ جزاك الله خير. هلك عن أخ الأم وزوج وأم، ياه، هذه مسألة صعبة جدا. هلك عن أخ لأم وزوج وأم. دي مسألة من الوعورة بمكان. اترك يا أبا معاذ الآن. هلك عن أخ لأم وزوج وأم، يعني هلكت زوجته. الزوج، الزوج له النصف. طيب الزوج له النصف، ما رأيكم؟ لما صح لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. الأم لها الإيش؟ إيش الأم لها إيش؟ قل لي واحد على كذا، واحد على ثلاثة، يعني الثلث. طيب لما أخشى من المخالفة. بص كل بيتربط بك الدوائر، موافقونه مخالفونه، تخالفونه خالفوك. هتب معاذ المخالفة. هاي نعم، الأم هتاخد الثلث. لما هيحجبها نقصان من إيش؟ توافقون أبو معاذ؟ المجلس كده متفرق ومفيش حد بيتدبر. أنتم مع من؟ مع الدكتور ولا مع أبي معاذ؟ اتنين بس هنا ومفيش حد هنا. أنتم مع مين؟ قولوا لي، احنا ناس غلابة مش مع حد. مع مين؟ مع أبي معاذ؟ ده دي دلالة إن أنتم مش مع حد خالص. ها؟ واحد على ستة، واحد على ثلاثة. ثلث أم سدس؟ سمعت الاثنين أنا هنا. اصبر. لا، ورد الإخوة وأخ الأم. الصحيح الراجح إن لها الثلث يا أبا معاذ. احنا قلنا جمع من الاخوة يحجبونها من الثلث الى السدس، صح ولا لا؟ قلنا جمع من الاخوة، وهذا واحد منفرد يبقى لا يحجبها، صح؟ طيب يبقى لها الثلث. اكمل يا ابو معاذ. والزوج له، الزوج له النصف، والام لها الثلث، والاخ لها الام. احسنت. اللي توفر الشروط، عدم وجود الفرع الوارث ولا الاصل الذكر الوارث، ده صحيح. طيب هلك عن اخت لام وام وزوجة، جيد جدا. هذا هلك عن أخت لأم وأم وزوجة، ورثوا. هلك عن أخت لأم وأم وزوجة. ها نادي الصيف. الزوجة لها الثمن، خلفوك جميعا. فأنتوا كده يعني أيصح لكم أن تلعبوا برأسي بهذه الطريقة؟ كل ما أستدير لأكتب كل الناس تخالفني. ها الزوجة لها الربع. ليه ما الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. والأخت لأم والأم، الأم السدس. لما ثلث؟ طيب واحد على ثلاثة. وبعدين أخت الأم لها الربع، السدس لما؟ انفراد. أحسنتم، في حالة الانفراد لها السدس. طيب الأخيرة، هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. هلك عن أخت الأم وأخ الأم وأم وزوجة. أيها الفرضيون أتباع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار يا رب العالمين. هاشي لحظة. الزوجة الربع، لما الربع؟ احسنت. الأم السدس، ده الأم معترك دامي. الأم السدس أم الثلث؟ واحد على ستة ولا واحد على ثلاثة؟ لما؟ فين الجمع؟ أخ الأم أخت الأم، ذكر وأنثى. أقل الجمع اثنان. نعم احسنتم، هاي الثلث. اخ الام واخت الام شركاء في الثلث بالسوية. احسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله الاسبوع القادم ننتهي من مسألة الجد، ثم ندخل على مسألة التعصيب والحجب والقوة والقرابة حتى ننهي هذا الباب. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.